بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا المجلس الذي نعقده هذا اليوم هو المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب الإتقان في علوم القرآن والتعليق عليه. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر، وهي في الحقيقة هو قواعد أغلبها لغوية يحتاجها المفسر، يعني تعينه على فهم وتفسير الآيات القرآنية. القاعدة التي بين أيدينا هي قاعدة في الخطاب، الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل. يقول السيوطي قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث. هذه قاعدة تفسيرية لغوية، أن الاسم إذا جاء في القرآن فإنه يدل على الثبوت والاستمرار. لما تقول زيد جالس يدل على ثبوت الجلوس واستمرار الجلوس، لما تقول زيد يجلس يدل على التجدد والحدوث. هذه قاعدة. قال: ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر. ما يعني في سياقات القرآن الكريم إذا جاء الاسم الذي يدل على ثبوت الاستمرار لا يحسن أن يوضع مكانه فعل ولا العكس. يقول: فمن ذلك قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه. باسط اسم فاعل. لو قيل وكلبهم يبسط ذراعيه لم يؤدي الغرض، لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسط، وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، فباسط أشعر بثبوت الصفة. وأيضا من ناحية أن هذا الكلب الذي كان في صحبة أصحاب الكهف يعني أصابه ما أصابهم من النوم العميق، فناموا أكثر من 300 سنة، فليس من المناسب أن نقول أن يقال يبسط، لأن هذا يدل على الحركة والتنقل والتجدد والحدوث. طيب، يقول قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يعني لو قلت هل من خالق غير الله رازقكم، اسم مكان الفعل، ما يعطي المعنى الذي يريد، يفيد التجدد كل يوم يرزقكم. يقول: لو قيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد شيء، ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع، مع أن العامل الذي يفيده ماض، يعني حال. قال: هل من خالق غير الله حال كونه يرزقكم. أو أيضا قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، حال كونهم يبكون. قال: إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيء، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء، وهو المسمى حكاية الحال الماضية. وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول، ولهذا أيضا عبر بالذين ينفقون، ولم يقل المنفقون. شوف، دائما في القرآن الكريم نلاحظ يعني الذين ينفقون كثير، يؤمنون بالغيب وهكذا. هذا يفيد دائما الفعل المضارع، دائما يفيد ماذا؟ يفيد الفعل، يفيد الاستمرار الحدوث والتجدد. قال: ولذلك الإنفاق يعني معهم دائما، المؤمنون المتقون يتقون ينفقون، لأن النفقة والتقوى والإيمان أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد، بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب. يعني يقول يعني أحيانا يعبر بمثلا بالاسم المؤمنون ومرة بالفعل يؤمنون، فإذا جاء الاسم فهو يدل على ثبوت الإيمان في قلب هذا الشخص، وإذا جاء الفعل يدل على تجدد الإيمان وزيادته ونقصانه. وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى والضلال والبصر، كلها لها مسميات حقيقية ومجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع فجاءت الاستعمالين. هنا يقول في قول تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، لاحظ أنه قال يخرج، هذا يدل على شيء، على التجدد والحدوث. قال مخرج على على على الاستمرار، مخرج يعني جاء اسما، هذا الاسم يدل على الثبوت والاستمرار أي مخرج. طيب يقول قال الإمام الفخر فخر الدين، يقصد به الرازي رحمه الله، يقول لما كان الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت أشد أوتي فيه بالمضارع، يخرج الحي ليدل على التجدد، الحي يخرج من الميت، الولادة في من الإناث في الإنسان والحيوان دائما مستمرة الولادة، ومخرج الميت من الحي هذا يعني الأموات تخرج من الأحياء، يعني قد يقال الله أعلم يراد به الثبوت والدوام. طيب يقول تنبيهات، الأول المراد بالتجدد في الماضي الحصول، وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرر. يقول ما مراد بالتجدد لما يأتي بفعل مضارع ماضي؟ نقول حصول الشيء، والمضارع قال تكرره وأنه يقع مرة بعد مرة، صرح بذلك جماعة منهم الزمخشري في قوله الله يستهزئ فعل مضارع بهم، يعني تكرر الأمر. طيب هنا ينقل السيوطي عن بهاء الدين السبكي يقول وبهذا يتضح الجواب عما يورد من نحو علم الله كذا، فإن علم الله لا يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. قال وجوابه أن معنى علم الله كذا وقع علمه في الزمن الماضي، ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك، فإن العلم في زمن ماضي أعم من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره. ولهذا قالت حكاية عن إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، خلقني في الماضي فهو يهدين. هذه العبارة عبارة السبكي أن علم الله لا يتجدد لا يسلم له، فهذا عند الأشاعرة أنها صفة ثابتة لا تتجدد وأنها أزلية، وهذا غير صحيح، لا يسلم، علم الله يتجدد، ويعني صفاته أنه يتكلم في أي وقت متى شاء، أنه يبصر وأنه يعلم وأنه يقدر وأنه ينزل وهكذا، هذه كلها صفات ثابتة وتتجدد. أما قول إنها لا تتجدد وأن علم الله يتجدد، هذا على عقيدة هؤلاء الأشاعرة. طيب يقول التنبيه الثاني مضمر الفعل فيما ذكر كمظهره، ولهذا قالوا يعني إن سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة، حيث قالت الملائكة قالوا سلاما، قال إبراهيم سلام. عندنا الآن كلها أسماء سلام، لكن الاسم الأول منصوب والثاني مرفوع، المرفوع أقوى من المنصوب. قال فإن نصب سلاما إنما يدل على إرادة الفعل، أي سلمنا سلاما، وهذه عبارة مؤذنة بأي شيء، بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل، بخلاف سلام إبراهيم فإنه مرتفع بالابتداء فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أولى مما يعرض له الثبوت، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به. طيب، التنبيه الثالث في هذه القاعدة يقول: ما ذكرناه من دلالات الاسم على الثبوت والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور عند أهل البيان، وقد أنكره أبو المطرف بن عميرة في كتاب التمويهات على البيان لابن الزملكاني، وقال إنه غريب لا مستند له، فإن الاسم إنما يدل على معناه فقط، أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم أورد قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يعني كأنه يأتي بالآية يقول هذا لميتون اسم، وهذا الاسم أنتم تقولون إنه يفيد الثبوت والاستقرار، والموت يتجدد، وقوله تبعثون فعل مضارع، وتبعثون فعل مضارع يفيد التجدد، وهو لم يقع حتى لا، ما يقع لمرة واحدة. وكذلك قول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون، يقول مشفقون اسم يدل على الثبوت والاستقرار، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الفعل يدل على التجدد، فالإيمان يتجدد. نقول لهذا: القاعدة هي قاعدة، وكل قاعدة من قواعد اللغة وقواعد التفسير هي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية. طيب، يقول: وقال ابن المنير: طريقة العربية تلوين الكلام ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف لما ذكره، وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الخلص اعتمادا على أن المقصود حاصل بدون تأكيد، نحو ربنا آمنا ولا شيء بعد آمن الرسول، وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين إنما نحن مصلحون. طيب، هذه قاعدة في خطاب في الاسم والفعل واضحة. الآن ننتقل إلى قاعدة تتعلق بالمصدر. يقول ابن عطية: سبيل الواجبات الاتيان بالمصدر مرفوعا. سبيل الواجبات يعني الأشياء التي تكون واجبة طريقها أن يؤتى بالمصدر، كقول تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول هذه أتي بالمصدر ليدل على وجوبها. قال: وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا، يقول يؤتى بالمصدر مرفوعا. طيب، وإذا جاء المصدر منصوبا فإنه لا يدل على الوجوب، كقوله: فضرب الرقاب. يعني ضرب الرقاب يعني ليس حتما، يعني لا يعني الجهاد أمر آخر، لكن أن تضربوهم على الرقاب هذا أمر لا يكون على يعني على الحتم. يقول: ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة وصية، لأن وصية بالرفع تدل على ثبوت هذا الشيء وكونه واجبا، والنصب يدل على كونه مندوبا. قال أبو حيان: والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، فسلاما للندب وسلام للوجوب. طيب، ننتقل لقاعدة العطف. قاعدة العطف يقول: العطف ثلاثة أقسام: عطف اللفظ على اللفظ، وهذا هو الأصل، جاء زيد وعمر، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف وإلى المعطوف، شرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف. تقول: جاء زيد وعمر، المعطوف والمعطوف عليه، لأن جاء زيد وعمر أي جاء زيد وجاء عمر. طيب، يقول: وعطف على المحل ليس على اللفظ، على المحل. قال: وله ثلاثة شروط: أحدها إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح فلا يجوز مررت بزيد وعمرا، لأنه لا يجوز مررت زيدا. يعني يقول إذا كان العطف على المحل يعني يجوز جاز العطف على المحل، وإلا لا يصلح. طيب الثاني أن يكون الموضوع بحق الأصالة، فلا يجوز هذا الضارب زيدا وأخيه، لأن الوصف المستوفى لشروط العمل، الأصل إعماله لا إضافته. الثالث وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل، فلا يجوز المحرز. هذه وجوب المحرز هذه اختلف في ضبطها، فبعضهم يقول وجوب المجوز أي الطالب لذلك، هذا أقرب لذلك، المجوز أي الطالب لذلك المحل، فلا يجوز إن زيدا وعمر قاعدان، لأن الطالب لرفع أمر هو الابتداء، وهو قد زال بدخول إن. وخالف في هذا الشرط الكسائي مستدلا بقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، على أن الصابئون رفعت لأنها عطف على محل إن، وأجيب بأن خبر إن فيها محذوف أي مأجورون أو آمنون، ولا يختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل فيه اللفظ أن يكون العامل في اللفظ زائدا. طيب أقول وقد أجاز الفارسي في قوله وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه، وأتبع في هذه وفي يوم القيامة، وعطف على يعني على التوهم، نحو ليس زيد قائما ولا قاعد، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، ليس زيد بقائم الخبر في الخبر. وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك. وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. يقول ولا سابق، يعني كان قال ليس بمدرك. طيب وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن، هذه قراءة الجمهور وأكن. أما أبو عمرو البصري فإنه يقرأ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون. خرج الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم، لأن معنى لولا أخرتني فأصدق، والمعنى أخذني أصدق. يقول وقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر، يعني من هنا بمعنى الذي يتقي ويصبر. خرجه الفارسي عليه لأن من الموصولة فيها معنى الشرط، وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر ومن ورائي إسحاق يعقوب فتح الباء يعقوب، لأنه على معنى ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب. وقال بعضهم في قول تعالى وحفظا من كل شيطان مارد إنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا، وهو أن خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة الكواكب. وقال بعضهم في قراءة ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، على أنه على معنى ودوا أن تدهن. وقيل في قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب، إنه عطف على معنى لعلي أن أبلغ، لأن خبر لعل يقترن بأن كثيرا. وقيل في قول تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولذيقكم، إنه على تقدير ليبشركم ولذيقكم. كل هذه مسائل لغوية، يعني السيوطي رحمه الله يعني متمكن في اللغة، فهو يتوسع ويبحر في هذه المسائل. تنبيه: ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط وليس كذلك كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام، بل هو مقصد صواب، والمراد أنه عطف على المعنى، أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملاحظا له، لا أنه غلط في ذلك. ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل هذا، في مثل ذلك في القرآن، إنه عطف على المعنى. طيب، مسألة: اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، يعني عطف الجملة الخبرية على الإنشائية أو عكس ذلك، فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور، ونقله عن الأكثرين، وأجازه الصفار، كل هؤلاء من يعني أئمة اللغة العربية، أجازه الصفار جماعة مستدلين بقول تعالى: وبشر الذين آمنوا وبشر المؤمنين، يعني عطف الجملة الإنشائية والخبرية. يقول: قال الزمخشري في الأولى: وبشر الذين آمنوا، ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية: إن العطف على يؤمنون، لأنه بمعنى آمنوا. ورد بأن الخطاب به للمؤمنين وبشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الظاهر في يؤمنون أنه تفسير للتجارة لا طلب. وقال السكاكي: الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل يا أيها، وحذف القول، وحذف القول كثير. طيب، مسألة: اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه، فالجمهور على الجواز. يعني المسألة الماضية عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، هنا الاسمية على الفعلية، أو الفعلية على الاسمية، فالجمهور على الجواز وبعضهم على المنع. وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية، أخذا من قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لفسق هذه جملة اسمية، ولا تأكلوا جملة فعلية، فهل تعطف الجملة الاسمية على الفعلية؟ فقال: هي حجة للجواز لا للتحريم، وذلك أن الواو ليست عاطفة، وإنه لفسق لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية، ولا للاستئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا. والفسق قد فسره الله تعالى بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به، فالمعنى لا تأكل منه إذا سمي عليه غير اسم الله أو غير الله، ومفهومه: وكلوا منه إذا لم يسمى عليه غير الله. طيب، قال ابن هشام: ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين الإنشاء والخبر لكان صوابا. طيب، مسألة: اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين، فالمشهور عند سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وجوزه الأخفش والكسائي والفراء والزجاج، وخرج عليه قوله تعالى: إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، وفي خلقكم آيات، على أنه معطوف على ما قبله، لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موته، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون، في من نصب آيات في الموضعين أو في الأخيرة. طيب، هذه نلاحظ أنها يعني حقيقة مسائل لغوية كثيرة، والذي ينقل عن أئمة اللغة، يقول اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر، فجمهور البصريين على المنع وبعضهم والكوفيين على الجواز، وخرج عليه قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عطف جواز عطف الضمير، العطف على الضمير يعني عطف الظاهر على الضمير، وكذلك قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إن المسجد معطوف على به، وإن لم يعد الجار. قال والذي نختاره جواز ذلك. قال أبو حيان والذي نختاره جواز ذلك الورود في كلام العرب كثيرا نظما ونثرا، ولسنا متعمدين باتباع جمهور البصريين بل نتبع الدليل. يعني حقيقة أنا يعني في نظري في مثل هذه المسائل التي مرت معنا مسائل لغوية ونقل عن أئمة اللغة كثير وخلافات اللغويين والبصريين، لو أن السيوطي رحمه الله يعني تكلم عن هذه القواعد بسلوب قرآني تفسيري وبين بالأدلة القرآنية والتفسيرية دون تشعب في يعني في خلافات اللغويين. طيب بهذا تنتهي هذه المسألة أو هذا النوع الذي بين أيدينا، وهو ما يتعلق بالقواعد المهمة التي يحتاج إليها المفسر وهي قواعد لغوية. يعني جلسنا معه عدة يعني مجالس كثيرة وختمناه لله الحمد في هذا المجلس، وندخل أيضا إلى النوع الذي بعده وهو النوع 43 وهو في المحكم والمتشابه. والحقيقة هذا النوع نوع مهم جدا يحتاج إليه يعني المفسر وطالب العلم المتخصص بالدراسات القرآنية، لابد أن يعرف يعني المحكم في القرآن والمتشابه. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بتفسير القرآن، تتعلق بفهم الآيات القرآنية، متى نحكم على أن هذه الآية محكمة ومتى نحكم على أن هذه الآية متشابهة، كل هذا يحتاج منا يعني إلى فهم هذا الموضوع حقيقة، وخاصة أنه يعني انزلق فيه كثير ممن يعدون أئمة في مسائل العقيدة، وهل أسماء الله وصفاته من المحكم أو من المتشابه. هذه مسألة تكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية وتكلم عن العلماء، والسيوطي الحقيقة وقع في خطأ كبير في جعل صفات الله من المتشابه، وهذا لا يسلم له كما سيأتينا، وهو أيضا سار على ما سار عليه الزركشي في البرهان وغيرهم ممن يعني ممن جعل صفات الله عز وجل من المتشابه. والحقيقة أن صفات الله محكمة وليست متشابهة، صفات الله عز وجل محكمة وليست متشابهة، المتشابه هو الكيفية فقط. طيب الآن ندخل على الموضوع. يقول النوع 43 في المحكم والمتشابه، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول وقد حكى ابن حبيب النسابوري في المسألة 3 أقوال، هي حقيقة ليست أقوى 3 وإنما هي 3 تقسيمات، يعني هل القرآن محكم أو متشابه أو بعضه محكم بعضه متشابه، فهي ليست أقوال. يقول أحدهما أن القرآن كله محكم، هذا نوع، لأن الله قال فيه كتاب أحكمت آياته وقال تلك آيات الكتاب الحكيم. الثاني كله متشابه لقوله تعالى كتاب متشابه، هذا صحيح، هذا من حيث العموم. والثالث وهو الصحيح، لا ليس الصحيح، هذا الثالث هو القسم النوع التقسيم الثالث. طيب يقول الثالث انقسامه إلى محكم وتشابه. نقول لا تعارض أصلا بينهما حتى نرجح نقول صحيح للآية المصدر بها وهي آية آل عمران. نحن نقول القرآن محكم من حيث العموم ومن حيث الخصوص، من حيث العموم محكم كله محكم وكله متشابه من حيث العموم، ومن حيث الخصوص بعضه متشابه وبعضه محكم. طيب يقول جواب عن الآيتين أن المراد بإحكام إتقانه وعدم تطرق النقض والاختلاف إليه هذا الإحكام العام، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز، وهذا على وجه العموم. وقال بعضهم الآية لا تدل على الحصر في الشيئين إذ ليس فيها شيء من طرقه، وقد قال تعالى لتبين الناس ما نزل إليهم. يقول الآية لا تدل على الحصر في الشيئين أي المحكم متشابه إذ ليس فيها شيء من طرقه. والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه. طيب، يقول وقد اختلف في تعيين المحكم المتشابه على أقوال، فقيل المحكم الآن سيدخل في الآن عرفنا أن الآيات ثلاث، آية التي تدل على أن القرآن محكم كتاب أحكمت آياته تلك آيات الكتاب الحكيم، وآية تدل على التشابه متشابها عام، وآية تدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا واضح. الآن ينتقل إلى ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه. ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه؟ يقول المحكم ما عرف المراد منه، يعني الواضح الدلالة، إما بالظهور وإما بالتأويل وإما بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. هذا رأي، لأن المتشابه أصلا على درجات، فيه متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله. وقيل المحكم ما وضح منه، والمتشابه نقيضه. يقول الواضح محكم هو نفس الأول. وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، يعني إذا كان تفسيره على وجه واحد هذا يسميه محكم. والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه خلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، هذا يكون متشابه. ليش الصلوات خمس؟ ليش ما تصير ست؟ ليش رمضان نصومه؟ ليش ما نصوم شعبان؟ هذه يقول متشابهة. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. أو المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. وقيل المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه، يعني تشابه اللفظي. طيب، قال أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به. هذا واضح، ولذلك كثير دائما يقولون هذه الآية محكمة أو منسوخة، فالناسخة محكمة، أو ما لم يتطرق لها أنها نسخ فهي محكمة. قال ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وما ولا يعمل به، يعني نؤمن به ولا نعمل به. يقول أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال المحكمات هي الآمرة الزاجرة، يعني الواضحة الدلالة. وأخرج عن إسحاق ابن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع في هذه الآية، فقال أبو فاخته فواتح السور، وقال يحيى الفرائض. والأمر والنهي والحلال، لعله يريد يعني التمييز بين المحكم والمتشابه. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، محكمات يعني واضحة الدلالة ثابتة من غير نسخ. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قول تعالى آيات محكمات منه آيات محكمات، قال منها هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات إلى ثلاث آيات الأنعام، ومن هنا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، يعني الوصايا الواضحة الدلالة التي لا يتطرق إليها نسخ. وأخرج عبد بن حميد عن الضحات قال: المحكمات ما لم ينسخ منه، والمتشابهات ما قد نسخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. كأنهم الآن أو كأن السيوطي ينقل عن بعضهم أنهم يرون أن المحكمات، كأنه يذكر أمثلة فيقول مثلا مثل الحروف المقطعة، مثل الأشياء التي لا تظهر ونحو ذلك. يقول فصل: الآن عرفنا الآيات الثلاث وأن تفيد العموم أو الخصوص، وأن آية آل عمران تفيد الخصوص، وعرفنا ما ضابط المحكم والمتشابه. الآن ينتقل إلى فصل، يقول: اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع عليه على علمه أو لا؟ نقول: لا يعلمه إلا الله. هذه المسألة ترجع إلى مسألة قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هذه مسألة خلاف، هل الواو عاطفة أو استئنافية؟ من قال إن الواو عاطفة قال: إن الراسخين يعلمون المتشابه، ومن قال إن الواو استئنافية قال: الراسخون لا يعلمونه وإنما يقولون آمنا به. والحقيقة أنه لا تعارض بين الآيتين، لأنها على تفسيرين. فمن يرى أن التأويل هنا معنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره إلا الله، فالجميع يعلمون الراسخون والعلم، أما حقيقة أمره فلا يعلمه إلا الله. طيب نشوف الخلاف. يقول: اختلفوا على قولين من شوها اختلاف في والراسخون، هل هو معطوف الواو عاطفة ويقولون حال، أو مبتدأ، يعني الواو ليست عاطفة مبتدأ وخبر ويقولون، والواو الاستئناف. على الأول أنها عاطفة، طائفة يسيرة منهم مجاهد، وهو رواية عن ابن عباس، حيث أخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله. إذن عاطفة والراسخون يعلمون تأويله. وجاء عن مجاهد أيضا قال: يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. طيب، وجاء عن الضحاك قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول الذي هو يريد يقصد أن العطف وأنه يعلم تأويله النووي، وقال إنه الأصح، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر يعني العطف. وأما الأكثر من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة فذهبوا إلى الثاني اللي هو الاستئناف، وأنها لا تفيد العطف، وأن لا يعلم تأويله إلا الله، قال: وهو أصح الروايات عن ابن عباس. قال ابن السمعاني: لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة، يعني إلا قلة. واختاره القتبي وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة، لكنه سهى في هذه المسألة. قال: ولا غرو، فإن لكل جواد كبه ولكل عالم هفوة. قلت: ويدل لصحة مذهب الأكثرين الذي أنها تفيد الاستئناف، وأن لا يعلم تأويله إلا الله، ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك عن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم. هذه قراءات تفيد أن الواو استئنافية. قال فهذا يدل على أن الواو الاستئناف، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه. ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه، كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب ويقول الراسخون، وجاء أيضا في قراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكل هذه قراءات تفسيرية شاذة لكنها تعين على فهم الآية. يقول أخرج الشيخان عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا وما تشابه فآمنوا. وجاء ابن مسعود أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. وجاء أيضا عن ابن عباس مرفوعا أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. وجاء أيضا عن ابن عباس قال نؤمن بالمحكم وندين به، ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به، وهو من عند الله كله وجاء عن عائشة قالت كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمتشابه ولا يعلمونه. وجاء عن أبي الشعثاء وأبي نهيك قال إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وجاء عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، يعني جذوع النخل أو نقص أو يعني عذوق النخل اليابسة، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، وفي رواية عنده فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة، يعني دما يسيلا، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود وقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالس أحد من المسلمين. وأخرج الدارمي عن عمر إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال السيوطي فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله، وأن الخوض فيه مذموم، وسيأتي قريبا زيادته على ذلك. لكن هذه الذي ساقها السيوطي الآثار والأحاديث والأدلة على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله لا يتعارض مع الآية، لأن الآية تتحدث عن التأويل، تأويل المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعرفنا أن كلمة التأويل هناك هل المراد بها التفسير أو ما يؤول إليه، على قولين ذكرناها سابقا. يقول الطيبي رحمه الله: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، والثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل والثاني المؤول. فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مواقعا للمتشابه، فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله، ويعضد ذلك أسلوب الآية، وهو جمع بين مع التقسيم، لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ثم قال: والراسخون في العلم. وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، ولكن وضع موضع ذلك الراسخون في العلم، لإتيان لفظ الرسوخ، لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتهاد البليغ. فإذا استقام القلب على طرق الرشاد ورسخ القدم في العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخره. يقول شاهدا على أن الراسخون في العلم مقابل لقوله: الذين في قلوبهم زيغ. وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله إلا الله تام، وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله، وأنه من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث وقال: فاحذروهم. هذا مثل ما ذكرنا، هل يوقف عليها أو لا يوقف؟ من فسر التأويل بمعنى ما يؤول إليه الوقف تام، ومن فسر التأويل بالتفسير فالوقف جائز. وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقية المتشابه، كابتلاء البدن بأداء العبادة، كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره. يقول: وقيل: لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهات العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية، والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورها. أيضا وفي ختم الآية بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، تعريض بالزائغين ومدح للراسخين، يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولي العقول. ومن ثم قال: الراسخون، ربنا لا تزغ قلوبنا، فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفساني. يقول الخطابي: المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتتنون. وقال ابن الحصار: قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب، لأن إليها ترد المتشابهات، وهي التي يعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبهذا الاعتبار كانت أمهات ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم كأنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه. ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واستغرابة كانت راحته في تتبع مشكلات المتشابهات ومراد الشارع منها. ومراد الشارع منا التقدم في فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل اليقين، يقصد بالأمهات هي أصول الدين أصول الشريعة، حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبل بما أشكل عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم للمشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات، وهو عكس المعقول المعتاد والمشروع. ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها، ويظنون أنهم لو جاءتهم آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم وما علموا أن الإيمان بإذن الله. انتهى. وقال الراغب في المفردات: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه ومتشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، أو من جهة المعنى فقط، أو من جهة اللفظ والمعنى. فالأول أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة الغرابة نحو يزفون أو الأب أو الاشتراك كاليد والعين، وثانيهما يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب: ضرب الاختصار، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وضرب لبسطه ليس كمثله شيء، ولأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا قيما. تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، يعني تقديم وتأخير. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله وأوصاف القيامة. احنا ذكرنا أن أوصاف الله صفات الله ليست من المتشابه بل هي من المحكم، يعني أما كيفية هي المتشابه، أما أوصاف القيامة أحوال القيامة أوصافها هذه المتشابه التي لا يعلمها إلا الله، ما نستطيع أن نحكم نعرف كيفياتها. قال: فإن تلك الصفات لا تصور لنا إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من جنسه. قال: والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص فاقتلوا المشركين، أو من جهة الكيفية كالوجوب والندب فانكحوا ما طاب لكم للنساء، والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، الرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إنما النسيء زيادة، فإن من لا يعرف حالات عادات العرب وعادات الجاهلية تعذر أي تفسير هذه الآية. الخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح. قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكر المفسرون في تفسير متشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة، وضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو المشارف إليه بقوله لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أن الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ووصله بقوله والراسخون جائزان. إيه نعم، هذا هو الصحيح. ومثل ما ذكر الراغب أنواع المتشابه كثيرة وهي درجات، والناس أيضا تجاهها درجات، قد يكون عند شخص متشابه متشابها وعند آخر ليس بمتشابه، وأن لكل واحد منهما وجها حسب ما دل على التفصيل والمتقدم. كلام يعني الراغب كلام جيد جدا. طيب، قال الفخر الرازي: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، وهو إما لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية لأنه لا يكون قاطعا، لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون، والموقوف على المظنون مظنون، والظني لا يكتفى به في الأصول. وأما العقلي فإنما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا، وأما إثبات المعنى فالمراد فلا يمكن بالعقل، لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن، والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية قطعية. فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال قال: ترك الخوض في تعيين التأويل انتهى، وحسبك بهذا الكلام من الإمام. طيب، الآن ينتقل السيوطي رحمه الله إلى هذه المسألة التي ذكرناها، وهي مسألة خطيرة حقيقة في العقيدة، وهو رحمه الله عفا عنه جعل آيات الصفات من المتشابه، ونقل عن ابن اللبان هذا الشيء، وهذا غير صحيح ولا يسلم له، لأنه ذكر آيات الصفات جعلها من المتشابه، وهذا مثل ما ذكرنا آيات الصفات حقائق ثابتة من المحكم، أما صفات أما كيفية الصفات هذه لا يعلم أحد، ونسب ذلك إلى مذهب أهل السنة من السلف والحديث، وهذا غير صحيح. فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في هذا الفصل في إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله يفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.